بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، حديثنا مع الإمام ابن هشام رحمه الله حول أسلوب المجزومات. تعلمون أيها الأكارم التقسيم المنهجي الذي بدأه الإمام ابن هشام حين قال المرفوعات، التقسيم المنهجي، المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، المنصوبات وهي واسعة، المجرورات أيضا واسعة، ثم الحديث عن المجزومات. وحصر الحديث عن المجزومات بالفعل المضارع، حين نقول المجزوم من الأفعال الفعل المضارع. وجد الإمام ابن هشام أن أسلوب الشرط هو أسلوب واسع، فماذا فعل؟ أراد أن يدعم طلاب العلم بدراسة أسلوب الشرط. كيف بدأ البحث؟ حين قال لدينا أدوات تجزم فعلا واحدا. هذا أول تقسيم، تقسيم منهجي، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. الآن ما وظيفة هذه الأدوات؟ تجزم فعلا واحدا. القسم الثاني ماذا قال؟ قال الأدوات التي تجزم فعلين. هذه الأدوات التي تجزم فعلين تندرج تحت أسلوب الشرط. درسنا كلمة إن وإذ، ما، من، ما، مهما، أين، أيام، متى، أن، عند علماء الكوفة كيف، وأخيرا كلمة أي. وكلمة أي دلالتها بحسب ما تضاف إليه. الآن جاء دور المتعة في البحث. حديث ابن هشام الآن أيها الأكارم عن أسلوب الشرط، حين أجد الأداة سيحدثني عن فعل الشرط، ما صيغته، ما معناه، ما زمانه، سيحدثني عن جواب الشرط، جواب الشرط بأي صيغة، ما زمانه، هل يحتاج إلى رابط. هذا الأسلوب الممتع. ومن الآن سأقول لكم أسلوب الشرط يحتاج إلى كتب. لماذا؟ مظاهره متنوعة. أسلوب الشرط في كلام العرب مظاهره متنوعة. الفقهاء يدرسون أسلوب الشرط من خلال اعتراض الشرط على الشرط. الفقهاء يدرسون الطلاق المعلق، الطلاق المعلق مبني على شرط. لاحظوا البحث ممتع جدا، مسائله في غاية الدقة. سيحدثنا ابن هشام عن هذه الأساليب بمنهجيته ووضوحه بإذن الله. قال رحمه الله: ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سيوضح لنا هذه الأركان، الأداة إن، فعل الشرط ماذا يسمى، الجواب ماذا يسمى. ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني. حين نقول لطالب العلم إن تجتهد تنجح، النجاح معلق على الاجتهاد أم لا؟ هذا أمر منطقي. لذلك أحد كلام ابن هشام كلام واضح بسيط. قال ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني. والعلامة تسمى شرطا. قال الله تعالى فقد جاء أشراطها، علامات الساعة، أي علاماتها؟ والأشراط في الآية جمع شرط، لاحظوا بفتحتين، لا جمع شرط، كلمة شرط تجمع على شروط، المسلمون على شروطهم، الحديث النبوي الشريف، المسلمون على شروطهم، شروط جمع شرط، لذلك ماذا قال؟ والأشراط في الآية جمع شرط بفتحتين، لا جمع شرط بسكون الراء، لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إلا في معتل الوسط كأثواب، نقول ثوب، ثوب اسم معتل الوسط تجمع على أثواب، بيت أبيات، طبعا جمع الكثرة بيوت، هذا لا يعنينا الآن. ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور، حديثنا الآن ما مظاهر فعل الشرط كيف يظهر؟ أحدها أن لا يكون ماضي المعنى، فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه، ما بعد إن مهيأ للاستقبال، ما بعد إن تهيئ ما بعد الاستقبال، فكيف يقول إن قام زيد أمس أقم معه؟ ما الصواب؟ إن يقم زيد، ونستغني عن كلمة أمس، إن يقم زيد أقم معه، إن يقم الآن، إن يقم غدا، هذا الصواب. الآن كأن السائل يسأل. وأما قوله تعالى، ذكرت لكم من بداية الكتاب حين يذكر ابن هشام وأما، معناها هو أمام مسألة معينة تحتاج إلى دراسة. وأما قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمت، بداية الآية عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معاذ الله. الآن ما إجابة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت قلته فقد علمت. كيف يوجه ابن هشام صيغة كنت وهي صيغة الماضي؟ قال فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته، معناتها مضمون كنت قلته مضمونها إن يتبين هذا الكلام فقد علمته يا رب. فقوله أراد أن يدعم بشاهد من الشعر كقوله إذا ما انتسبنا لم تلبني لئيمة، قبل هذا الشطر لدينا بيتان، هذا صدر بيت لزائد ابن صعصع الفقعسي من قبائل اليمن، قبل البيت رمتني عن قوس العدو وباعدت عبيدة فاعل رمتني، رمتني عن قوس العدو وباعدت عبيدة، زاد الله ما بيننا بعدا، دعاء زاد الله ما بيننا بعدا، هذا زادك الدعاء، إذا ما انتسبنا لم تلفي لئيمة ولن تجدي من أن تقري بها بدا، إذا ما انتسبنا لم تلفني لئيمة ولن تجدي من أن تقري بها بدا. ما مقصود ابن هشام في قول الشاعر إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة؟ هو ولد أم لا؟ ولد بالماضي، فكيف يقول لم تلدني؟ مقصوده إذا ما انتسبنا تبين لكم أني ابن امرأة كريمة، تبين هذا المضمون. فماذا قال ابن هشام؟ فهذا في الجواب، لاحظوا التنظير هنا يحتاج إلى دقة. قال فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط. لو جاءني عالم من علماء المنطق سيقول يا ابن هشام أنت وضعت لنا شرطا، أي في فعل الشرط أن لا يكون ماضي المعنى، وتستشهد ببيت من الشعر الذي فيه مضي المعنى جواب الشرط. لاحظنا الربط يا أيها الأكارم، الربط فيه صعوبة من ابن هشام رحمه الله. الثاني أن لا يكون طلبا، فلا يجوز إن قم، ما قال العربي إن قم ولا إن ليقم، هذه لام الأمر، وإن لا يقم، كل هذه التعابير ليست من تعابير العربية في شيء. هذا الشرط. الثالث أن لا يكون جامدا، فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس، ما عندنا إن ليس إن عسى. الرابع أن لا يكون مقرونا بتنفيس، حروف التنفيس السين وسوف، فلا يجوز إن سوف يقوم، ليست من كلام العرب. الخامس أن لا يكون مقرونا بقد التي تفيد التحقيق، فلا يجوز إن قد قام زيد ولا إن قد يقوم. السادس أن لا يكون مقرونا بحرف نفي، فلا يجوز إن لما يقوم ولا إن لن يقوم، ويستثنى من ذلك كلمة لم ولا، فيجوز اقترانه بهما. ما الدليل؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. على ما دخلت إن الشرطية على فعل أداة جازمة، حرف جازم، إن حرف شرط جازم، لم حرف جازم، تفعل مضارع مجزوم الذي جزمه لم. لاحظوا ما الذي جزم تفعل؟ لم. ما دور إن؟ جزمت ماذا؟ جزمت المحل، فعل الشرط. نعم. فما بلغت رسالته، هذا جواب الشرط. في قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، على ما دخلت إن الشرطية؟ على لا النافية، إلا تفعلوه في الإعراب، إن حرف شرط جازم، لا نافية، تفعلوه فعل مضارع مجزوم بإن، علامة جزم حذف النون، تكون هناك فعل مضارع تام مجزوم، جواب الشرط، فعل مضارع تام يعني تحصل تقع توجد، إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض، فتنة فاعل. أظن واضح. جرد ابن هشام، جرد ابن هشام فعل الشرط من هذه الأدوات، معي أنتم؟ جرد ابن هشام فعل الشرط من هذه الأدوات مجرد، ثم قال ثم بينت أن الفعل الثاني، لاحظوا ما تركيب أسلوب الشرط، رقم واحد الأداة، ثانيا فعل الشرط، ثالثا الجواب. ما شكل الجواب؟ نحن من الصف الثامن والتاسع نقول جواب الشرط إذا ارتبط بالفاء ما شكله؟ جملة اسمية، طلبية، مقرونة بما، مقرونة بقد، مقرونة بالسين وسوف. الآن دورنا، معناه حديث ابن هشام الآن عن جملة جواب الشرط، بحث ممتع وفي غاية الوضوح مع إيه؟ مع الشواهد المثيرة. ثم بينت أن الفعل الثانية لماذا قلت الفعل الثانية؟ لماذا وضعت الفتحة على الياء؟ الثانية صفة منصوبة أمام اسمها الفتحة الظاهرة. الفتحة أيها الأكارم تظهر على الحرف المعتل. الفتحة خفيفة، الفتحة خفيفة، أما الضمة فلا تظهر. نقول يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، داعي نقول به منصوب على تصفي فتحة أين؟ ظاهرة هنا. ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء، جواب وجزاء، تشبيها له بجواب السؤال. كل سؤال أنا يحتاج إلى جواب الآن، وكل شرط يحتاج إلى جواب. وبجزاء الأعمال، حذو المصطلحات الرائعة، شبهنا جواب الشرط بجواب السؤال. ماذا قال؟ يسمى جوابا وجزاء، تشبيها له بجواب السؤال. وبجزاء الأعمال، وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول، كما يقع الجواب بعد السؤال، وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما النتيجة؟ ما الجزاء؟ يحاسبكم به الله. متى تكون المحاسبة؟ قبل أعمالنا؟ بعد، نعم. ثم قلت الآن سيبين لنا كلاما أسهل من الماء، أرق من الماء، بعبارات رائعة، بشواهد في غاية الدقة. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه. ما المقصود أيها الأكارم باسم الإشارة واحدا من هذه؟ أولا وقد يكون، أين اسم يكون؟ أحسنت، وقد يكون أين اسم يكون؟ الجواب. الآن كل الحديث عن جواب الشرط، معناها أين الضمير يكون؟ وقد يكون الجواب واحدا من هذه. اسم الإشارة على ما يعود؟ على كل الأمثلة، صيغة الماضي، صيغة الطلب، صيغة الجامد، المقرون بقد، المقرون بحرف نفي، المقرون بالسين وسبا. كلام رائع جدا، كلام هندسي. فيقترن بالفاء، هنا درسنا. متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان جملة اسمية طلبية، فعلها جامد، فعلها مقترن بقد، فعلها مقترن بلن، تمام؟ انظروا الشواهد الرائعة. فيقترن بالفاء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. صدقت بأي صيغة؟ صيغة الماضي. الآية فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. طبعا هنا حين قال ثم قلت سيشرح بعد قليل، قلت هذا المثل سيشرحه بغير الدقة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهبا، أو جملة اسمية فيقترن بها، بها أي بالفاء أو بإذا الفجائية نحو فهو على كل شيء قدير، ونحو إذا هم يقنطون. جاء الشرح وأقول قد يأتي جواب الشرح واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا تكون شرطا، فيجب أن يقترن بالفاء. كلمة يجب هذا حكم، معي أنتم؟ كلمة فيجب حكم، حكم. مثال، مثال ماضي المعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. لماذا قال ماضي المعنى؟ وجد كلمة صدقة، صح؟ صدقة بأي صيغة؟ صدقة بصيغة الماضي. لو جاء مفسر وقال إن كان قميصه قد من قبل تبين أنها صدقة، تبين أنها صدقة، أو يتبين أنها صدقة. هذه الآية في كلام طويل عند علماء النحو. الآن ظاهر الآية أن جملة صدقة جواب الشرط، وكذلك إن كان قميصه قد من دور فكذبت، ظاهر الآية كذبت جواب الشرط. ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل الخطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء القرآن الكريم إن صيغة قل هي صيغة تشريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم؟ علماء القرآن في كتاب الإتقان، في كتاب المدهش لابن الجوزي، قال إن صيغة قل الموجهة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة تشريف لحضرة النبي. قل يا رسول الله أين الشرط؟ إن كنتم تحبون الله أين جواب الشرط؟ فاتبعوني. إن على الشرط جاز، كنتم الماضي ناقص التاء اسمها، تحبون فعل مضارع مرفوع من أفعال خمسة، جملة تحبون الله جملة فعلية في محل نصب خبر كنتم. الآن فاتبعوني الفاء رابطة لجواب الشرط، هكذا الإعراب ماذا نكتب؟ الفاء رابطة لجواب الشرط. نبه ابن هشام في مغني اللبيب قال لا تقول الفاء جواب شرط. نبه ابن هشام في المغني فماذا قال؟ قال لا تقول الفاء جواب شرط، لا، الفاء رابطة لجواب الشرط. تتبعوني، تبعوني الأمر واضح أم لا؟ الطلب واضح، فاتبعوني فعل الأمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل فاعل، النون الوقاية لا محل لها من الإعراب، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يحببكم جواب الطلب. هذا الأسلوب داخل أيضا معنا في أسلوب الشرط. إذا قلت لكم مظاهر الشرط واسعة، هذه واحدة منها. أسلوب الطلب أسلوب من أساليب الشرط. آية أخرى فمن يؤمن بربه. الآن سأقرأ لكم هذه الآية بقراءتين وأرجو أن تتبين الفرق. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف الفعل مرفوع، جيد؟ الآن مقصود ابن هشام الطلب، فاختار لنا قراءة قرآنية، اختار لنا الإمام ابن هشام قراءة قرآنية. ما هي؟ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قراءة متواترة، لا نهي جازم، لا نهي جازم، يخاف ضارع مجزوم بلا على مجزمه السكون. ماذا قال؟ بالجزم على أن لا ناهية. الآن وأما من قرأ فلا يخاف بخسا بالرفع، فكلمة لام نافية. الآن ما تتميت فلا يخافون، نحن أعطانا ابن هشام الإعراب، قال إن جملة فلا يخاف مبنية على مبتدأ فهو لا يخاف، نت جملة لا يخاف خبر. انظروا ماذا قال، قالوا أما من قرأ فلا يخاف بخسا بالرفع، فلا نافية، ولا النافية تقترن بفعل الشرط كما بينا في أي آية، إلا تفعلوا. فكان مقتضى الظاهر أن لا تدخل الفاء، ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف. هذه عبارة سيبوية، الفعل مبني على مبتدأ محذوف، هذه عبارة سيبوية. سيبوية والعتاري لم يستعمل كلمة جملة في كتابه، لم يستعمل كلمة جملة. نحن نقول هذه الجملة في محل رفع الشرط، صح؟ ماذا قال سيبوية؟ قال هذا الكلام مبني على كذا، مقصوده بأنه خبر. ابن هشام أخذ عبارة سيبوية مبني على مبتدأ محذوف، والتقدير فهو لا يخاف، معناها الفاء على ما دخلت على جملة اسمية، أي هندسة النحو. فالجملة اسمية، وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا الفجائية. هل لدينا شواهد أخرى تشبه هذه الآية؟ قال نعم. قال وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقم الله منه. ما الغريب عليكم؟ ومن عاد فينتقم معناه فينتقم خبر لمبتدا محذوف. ماذا قال ابن هشام؟ ومن عاد فينتقم الله منه، أي فهو. أين المبتدا المحذوف؟ هو. وجملة ينتقم في محل رفع خبر. الآن الجملة الكبرى، جملة فهو ينتقم جواب الشرط. قال ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء في غير القرآن. في غير القرآن لو قلت لكم ومن عاد ينتقم، صحيح أم لا؟ ومن عاد ينتقم، كلام صحيح أبدا، من دون الفاء ينتقم جواب الشرط. قال ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء. مثال أخير ومثال الجامد، قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إن تبدو الصدقات فنعما هي ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. كل هذه جملة بدأ بإعلاء شرط، إن فعل الشرط تلني تبدو يكون، ما شكل الجواب؟ فعل جامد، عسى، نعمة، ساء. لماذا دخلت الفاء الرابطة؟ لأن الفعل جامد. هذا ما تيسر لنا في هذا الدرس المبارك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا درس آخر نزيد فيه.